أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا باب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم، زينا بالحلم، اكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافيه. لازلنا في سورة المائدة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال المؤلف رحمه الله: اللغو الخطأ الذي لا ينبني عليه حكم فهو ملغي. قال الشرفي في المصابيح، قال المرتضى عليه السلام: اللغو فهو ما لا يتعمد فيه اليمين ولا يقصد فيه جراح على رب العالمين، وإنما تقع عن طريق الغفلة والسهو، واللغو ما لا يكون له حقيقة ولا قصد ولا ضمير، انتهى. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يعني لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أحيانا قد طبعا الأصل أن الأيمان لا تجوز إلا في شيء حقيقة أو في شيء صدق، أما إذا كانت غير صدق فهي غير جائزة. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى أوجب على من حلف وكان الحلف اليمين، يعني أن في يمين لا يوجد فيها كفارة وفي يمين بكفارة، فاليمين الغموس لا كفارة لها لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله، ولا بد من توبة. وهناك أيمان أخرى، نوعين آخرين، يمين يحلف الإنسان فيها ويحلف، فهذا يجب عليه فيها الكفارة. وهناك يمين تسمى يمين اللغو التي لا قصد فيها، يعني لا إثبات حق ولا شهادة، وإنما أحيانا في مثلا يحلف إنسان فلان مثلا فعل كذا، أنه رآه، قال: هل فلان في المسجد؟ قال: نعم رأيته في المسجد، ولكن ربما اشتبه عليه انه رآه في المسجد. او في مثلا ما احنا الان نشاهده في كثير من الاحيان، في عندما ياتي واحد: والله انت افعل، قال: والله ما افعل، تغدى عندنا، قال: والله ما اتغدى. يعني هذه تسمى لغو، ويجب على الانسان اصلا في الاصل انه يجب على الانسان ان يكون بعيد عن الايمان. نعم، ان يكون بعيد عن الايمان، ولكن هذه تسمى لغو. فالله سبحانه وتعالى قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني الذي يكون قد فيه إصرار وتأكيد عليها. عقد اليمين الحلف على فعل في المستقبل أو ترك، كقوله: والله لا أكلت من هذا. هذا بمعنى يعني عقدت الأيمان، يعني أني حلفت على شيء في المستقبل أن أفعل أو لا أفعل. والله لا أدخل هذا المبنى، أو والله لا أخرج من هذا المبنى، أو والله لا أجلس مع فلان، أو والله لا أقابل فلان. فهذا نعم هذا الذي سيأتي. فكفارته هذا صاحب اليمين الذي اليمين المستقبلية ما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. قلنا هذا من اللغو، هذا من اللغو، لا إذا قلت هو مصر على أنه يمين هذا شيء، هذا شيء آخر، قلنا هو من اللغو. نعم، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. قال الإمام الهادي عليه السلام في الأحكام في كفارة اليمين كالتفسير للآية: يطعم 10 مساكين غداءهم وعشاءهم من أوسط ما يطعم أهله من الطعام، ويأدمهم الإدام بأوسط الأدم، يطعم كل واحد منهم نصف صاع من دقيق، أو صاعا من تمر، أو شعير، أو صاعا مما يأكله هو وأهله من الذرة وغيرها من الطعام، أو يكسوهم كسوة تجمع جسد كل تجمع جسد كل مسكين منهم، إما قميصا سابغا، وإما ملحفة يلتحف بها، وإما كساه، ولا تكون الكسوة إلا كسوة جامعة للبدن، لا يجوز أن يكسي أحدهم عمامة وحدها ولا سراويل وحدها، أو يعتق رقبة. يعني هذا الإطعام 10 مساكين، والآن يعني البعض يقيمها نقود، والبعض الآخر يقول لا تبقى على الأصل تخرج. فإن كان في بلد الكفارة، إذا كان في بلد فيه جوع فالأولى الإطعام، فيه جوع ولا يوجد له. وإن كان في بلد مثل الآن في بلد فيها كذا، فالأفضل أنه يخرج مال، مبلغ مال، وهذاك الفقير هو يتصرف فيه. أو الكسوة، فالكسوة يجب أن تكون كسوة كاملة، ثوب كامل، ما هو يعطي الواحد مثلا غسرة أو طاقية ويعطي الواحد سروال، لا، لابد من كسوة كاملة. نعم. أو تحرير رقبة، إذا لم يكن لم يوجد لا هذا ولا هذا، إذن فعليه تحرير رقبة. مسلمة صغيرة أو كبيرة، وهو في هذه الكفارات الثلاث بالخيار، هو بالخيار، يعني ما فيها شيء يترتب أولا في مثل حق الظهار، الظهار تختلف، لكن هذه لا، هذه بالخيار، إن أراد أن يطعم أو أراد الكسوة أو أراد تحرير الرقبة. هذا اللي قال يا شيخ أنا عمري 90 سنة ولا قد صمت، وش بقى يلزمني يعني في ال... قال بقى يلزمك أن تصوم قرنين، ما دام قرنين من الزمان، وأن تحرر تجاهد في تحرير فلسطين، أو تحرير أن تجاهد في تحرير فلسطين، أو لا، قال عليك صيام قرنين وكسوة الصين والهند وتحرير فلسطين، يعني واحدة من ثلاث في هذا اللي أنت تسويه، تسوي شيء ما قد حد سواه. نعم، ذلك نعم، ذلك كف. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن عندنا 4 خيارات. الخيار الأول الإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، لا من أعلى ولا من أسفل، أو كسوتهم، كسوة 10 المساكين، أو تحرير الرقبة. فإن لم يجد لا هذا ولا هذا ولا هذا، فصيام 3 أيام. نعم. فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. الانتقال في الأولى في هذاك الانتقال من الإطعام إلى الكسوة إلى عتق رقبة مخير فيه، ما له أنه الانتقال إلى الصوم، يقول لا أنا لا لا ما بلا، إذا عجز من واحدة من الثلاث. فمن لم يستطع لا إطعام ولا كسوة ولا عتق رقبة فينتقل إلى الصيام، كان الصيام خيار آخر، لكن ما هو زي هذه تخيير 3، لا، الصيام قد هو إذا لم تستطع في هذه 3 فانتقل إلى الصيام. ما يأتي من البداية يقول أنا بأصوم 3 أيام، مثل ما لو يقول أنا بأكسي من البداية أو بأعتق رقبة، لا، قالوا لا، يجب عليه أن أول يحاول في هذا وهذا وهذا، إذا ما وجدت فانتقل إلى الصيام. فإن لم يجد فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. ومن كان لا يجد طعاما ولا كسوة ولا رقبة ولكن يجد ثمن أحد هذه الأشياء فلا يجزيه الصوم. وكذلك من كان له مال أو عرض إذا باعه تمكن من تحصيل الطعام والكسوة والرقبة فلا يجزيه الصيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، أي أدوا حقها ولا تهملوها، فمن أهملها فقد أضاعها ولم يحفظها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. هذا تبيين لآيات الله سبحانه وتعالى. يعني يقول المؤلف قالوا من كان لا يجد طعاما ولا كسوة ولا رقبة ولكنه يجد ثمن أحد هذه الأشياء فلا يجزيه الصوم، هذا يعني على مذهب المؤلف. بينما هناك من يقول أنه يجزي القيمة في من أخرج قيمة الطعام أو قيمة الكسوة. نعم، إلا هو مخير في 3، لكن هنا قال ومن كان لا يجد طعاما الأولى ولا يجد كسوة ولا رقبة ولكنه يجد ثمن عندهم من الفلوس، قال ها لا ما له، قال يصوم، يعني نعم قال يصوم لأنه يريد منها تطبيقها بظاهر النص. قالوا من كان لا يجد طعاما ولا كسوة ولا رقبة ولكنه يجد ثمن أحد هذه الأشياء فلا يجزيه الصوم، فلا يجزيه الصوم، يعني يخرج الثمن، نعم يخرج الثمن فلا يجزيه الصوم، نعم فلا يجزيه الصوم. وكذلك من كان له مال أو عرض إذا باعه تمكن من تحصيل الطعام والكسوة والرقبة فلا يجزيه الصيام، يعني هو بالخيار، نعم هو بالخيار ان استطاع ان يعتق رقبه او كذا او كذا، او لديه مال، فالمال الاول. نعم، فاذا لم يجد شيء منها تماما يعني عجز فيحول الى الصيام. يا ايها الذين امنوا، قلنا هذه كلها احكام، المائده اغلب الايات اللي فيها احكام. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الخمر وأن سميت خمرا لمخامرتها العقل فهو اسم لها لا مجرد صفة بالمصدر، فإن كانت تصنع من غير العنب فتحصل جامعة الاستفادة التي يطلبها شارب الخمر من الخاصة المحصلة للنشاط والإطراب والتفريح والتنبيه للأعصاب وغير ذلك ما يعرفه أهلها ويطلبه منها شاربها، فقد حصلت حقيقة الخمر. قال هل الخمر في الأصل ومعناه ما خمر العقل، وقد يكون الأصل أنها أما من العنب أو من التمر من الأشياء هذه، لكن لأنها تؤدي إلى حالة نفسية معينة عند هذا الذي يهيئها. طيب إذا كان من غير العنب ومن غير التمر ومن غيرها، يعني كما نرى الآن، يعني خرجوا على الأقل الأول عاد الخمر محترم، عاد فيه خمر يليق بصاحبه، ولما اليوم من هب ودب بيحصل له غراء ويسكربه، بيحصل له بنزي يسكربه، بيحصل له أكرمكم الله هذا يسموه العرق من أقذر، لأن أنا كنت مسؤول عن إتلافه، من أقدر ما يتوقع الإنسان أنه يحضر، من يعني يحضر من أسوأ المواد، ما الأشياء المنتهية، الطعام المنتهي كذا أكرمكم الله، حتى والله العظيم حتى الحفاظات يضعوها فيها، يعني قذارة إلى أبعد درجة. ويأتوا في الشباب سراء خافين عند اللي يبيعه، ودبت المياه بمياه ودبت المياه بمياه وعشرين وينك وين. ويعني أنا أتلف الكثير منه يوم كنت مسؤول عنه، يعني تستحي أنك توجد في المكان اللي هو فيه، يعني كل أنواع ولذلك المكان اللي فيه تصنيع لا تجد فيه قاذورات. نعم، يعني من تجربة عشتها في كنت في لجنة إتلاف الخمور، يعني المكان اللي فيه تصنيع خمور نادرا تجد فيه مخلفات، لأنها في البرميل، يحتاجها في البرميل. نعم، كل ما هو ما تتخيلوه من القاذورات يكون موجود في هذا البرميل، ثم يسووا لها تكرير، هذا يسووا لها تنقيط، يسموه العرق يعني في النهاية. فقلت لكم كان على الأقل الأول عاد فيه خمر، يعني عاد إذا الواحد خمر، لكن هذا ولا اليوم أعوذ بالله، يعني من أسوأ ما يتخيله الإنسان حقيقة. فكل ما خامر العقل، سواء كان لأن في الأصل أن الخمور للإحاطة أنواع، وكل ما تقادم صنعه كل ما كان أغلى، ولذلك تجد أن الكبار وهذا ولا لا يأخذ إلا شيء يسموه قديم، وكل ما تقادم هذا الخمر كل ما كان أغلى، حتى يوصل العلبة توصل إلى مئات الألوف العلبة نفسها، لأنه يكتب عليها تاريخ التصنيع. تاريخ التصنيع هذا يعني تعتمد عليه القيمة فيه، ولذلك تجد في الدول الغربية وفي بعض الدول للأسف الإسلامية في أماكن يكتشفوها الآن، وإذا هي موجود فيها قوارير للخمور بعضها مضى عليه عشرات السنين، ويكون ذاك الفرح وذاك احتفال أنهم وجدوا هذا المكان. أنا أذكر قبل فترة في لبنان، لكن نقول لبنان مسيحيين، وجدوا مغارة مليئة بالخمور القديمة تدافعوا عليها غير المسيحيين قبل المسيحيين. فكل شيء خامر العقل فهو، لأنه يقول هنا تطريب وراحة نفسية، هذا في الخمور هذا تحصله مرمي في الشارع هناك أكرمكم الله، يتبول على نفسه ويرجع ويطرش ويكره الناس في المكان اللي هو فيه. قبل فترة واحد عند البرميل في كل مكان بدون أسماء بدون تحديد مواقع. نعم بدون تحديد مواقع ولا كذا، لكن أقول لك نعم من أسوأ، من أسوأ أسوأ الأشياء. نعم اليوم ما عاد بالعياذ بالله. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال الخمر نعم، وإن سميت خمرا لمخامرتها العقل فهو اسم لها لا مجرد صفة بالمصدر، فإن كانت تصنع من غير العنب فتحصل جامعة للصفات التي يطلبها شارب الخمر من الخاصة المحصلة للنشاط والإطراب والتفريح والتنبيه للأعصاب وغير ذلك ما يعرفه أهلها ويطلبه منها شاربها، فقد حصلت حقيقة الخمر ويكون أصلها الذي صنعت منه خارج عن مفهومها أي شيء، المهم أنها قد وصلت إلى مخامرة العقل وضياع العقل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأما الميسر فقال الإمام الهادي عليه السلام في الأحكام، والميسر فهو النرد والشطرنج والقمار كله وكل ما كان من ذلك مما يلهي عن ذكر الرحمن ويشغل عن طاعة عن كل طاعة وإيمان وانتهى. وظاهرها أن اللعب بالنرد والشطرنج ونحوهما من الميسر من غير اشتراط القمار، لأن عندنا الشطرنج والنرد، النرد هذا اللي يضربوه ويطلع واحد خمسة سبعة ثمانية، موجود الآن أشوفه عندنا إحنا في شو اسمها اللعبة ذي المونوبولي وغيرها، هذه لأنها ضياع وقت حقيقة. أما الشطرنج فهو محرم يعني لذاته، اللعب به لا يجوز عند بعض عند أي مثال بيت رسول الله وبعض العلماء لما فيه من ضياع الوقت. وقس عليه البلوت، الآن البلوت هذا اللي يأخذ بالثلاث ساعات والأربع ساعات والخمس ساعات والسبع ساعات، وهو يلا حط صن قال ما أدري إيش سبحان الله وشغل إيه، لكننا آخر يسموها البلوت وغيرها من الألعاب اللي بتضيع الوقت. الآن الآن إيش يسموها البلايستيشن، الآن ضيع خاصة اللي يأخذ عندها، فيه من الشباب من هو مدمن يعني مستعد إنه يجلس الصباح عندها إلى الظهر إلى العصر وهو يلعب، أما مباريات أو قيادة سيارات أو كذا أو كذا يعني. فكل ما أغفل عن ذكر الله وعن طاعة الله فهو ملهي. قلت لك أي ألعاب أي شيء أي شيء يضيع يعني يخرجك من طاعة الله سبحانه وتعالى، من الاستعداد لطاعة الله سبحانه وتعالى، أو أنك تجد أنك تعطيها من الوقت أكثر مما تعطي وقت لربك ولعملك ولكذا، هذه فيها مشكلة. يجب على الإنسان أن يعيد ترتيب أولوياته، فكل ما ألها فهو من هذا الباب. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن الميسر والخمر والميسر والأنصاب. وأما الأنصاب فقال الإمام الهادي عليه السلام في الأحكام، والأنصاب فهي أنصاب الجاهلية التي كان ينصبونها من الحجارة لعبادتهم يعبدونها من دون الله، وهي اليوم فموجودة في شعاب الأرض وفي آثارهم منصوبة على حالة قائمة منذ عهدهم، لا زالت توجد في بعض الدول وفي بعض الأماكن. وقال أيضا في الأزلام، والأزلام فهي القداح التي كانت الجاهلية تضرب بها وتستقسم بها وتجعلها حكما في كل أمرها، عليها كتب عليها كتب وعلامات لهم، فما خرج من تلك الكتب والعلامات جعلوه لهم هداية ودلالة إلى آخره، سبق معنا وأشرنا إليه. إذن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إذن محرم. البعض يقول إن هذه الآية لم تحرم الخمر وإنما المسألة مسألة نهي، بس ما بالله نهي قال غير محرم. أعرف للأسف يعني شباب يستدلوا بهذه الآية على شرب الخمر، هي في تحريم الخمر وهم يستدلون بها في تحليل الخمر. ويوضع ومجاهرة يعني مجاهرة. قلت لك هو يقول المسألة قال لعلكم تفلحون. قال أنتوا اقرأوا الآية اكملوا الآية اكملوا الآية قال لا تأخذوا الحوكم كذا من روسكم جاهل وش تسوي ذي. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء أي والواجب عليكم التحاب والتآلف والتآخي ليمكنكم الجهاد في سبيل الله والتعاون على البر والتقوى. والشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء لما في ذلك من المفاسد العظيمة التي من أهمها الضعف عن حماية الإسلام في الخمر والميسر أي بسبب الخمر والميسر. ولعله من الكناية بأن جعل الخمر والميسر محلا للعداوة والبغضاء وفي هذا ما أخذ لتحريم أسباب العداوة والبغضاء بين المسلمين ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويصرفكم ويمنعكم عن ذكر الله بقلوبكم وألسنتكم لاشتغالكم بالخمر والميسر وعن الصلاة كذلك. فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم يا مسلمون تاركون لهما بعدما بين الله فيهما تلك المعايب التي ينبغي للمسلم أن يبغضهما ويشتد حذره منهما؟ فهما ريس وشأنكم التطهير وهما من عمل الشيطان عدو الله وعدوكم وشأنكم الحذر منه واجتناب خطواته وهو يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء وشأنكم الولاية والحب ويريد أن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وشأنكم ذكر الله كثيرة والمحافظة على الصلاة. فهذه العيوب تدل على أن شأن المسلم أن يجتنبهما وينتهي بنهي الله عنهما. إذن هذا ما يجب لأنها الأصل أن المؤمن متحاب مع المؤمن ومسالم للمؤمن. بينما لو أتينا إلى ما نهى الله عنه في الميسر في القمار وفي الشطرنج وفي هذه الألعاب وفي هذه اللهو فإنما هي تؤدي إلى البغضاء وإلى العداوة وإلى وخاصة في القمار وفي هذه الذي تأخذ الأموال فيها. ولكن للأسف الآن أصبحت طبعا إحنا نعيش في مجتمع مسلم نحمد الله سبحانه وتعالى على النعمة اللي إحنا فيها. إحنا نتعامل مع الخمر والميسر هذه اللي أمامنا الآن كل شيء في غير المجتمع اللي إحنا فيه وخاصة في الدول الغربية كله في داخل في الميسر كله داخل في الميسر. لو تابعتم مثلا مباريات كرة القدم كلها ميسر كلها قمار. مسابقة الخيول كلها قمار يسموها المراهنات. هذه عملية تجارية ربوية خرافية تصل إلى الملايين إلى ملايين الملايين ومنظمة ويوجد لها أعضاء ويوجد لها رئيس ويوجد لها محاكم ويوجد لها كذا وكذا. كأس الخيول الآن هذا الشوط في انطلاق نوع من الخيول يأتوهم يقول أنا أراهن على 100,000. ما عاد المسألة مسألة الخيول مسألة أخرى تجارة أخرى مستقلة تماما. فيقول أنا أراهن على أن فلان الفرس الفلاني اللي اسمه كذا هو الفائز ويأتي الآخرين يقولوا لا آخر يقول أنا أراهن على الفرس الآخر. الآن بفضل الجهود الجبارة أصبحنا أكبر المراهنين وأصبحنا أكبر أصحاب الإسطبلات كلهم عرب وبالذات خليجيين للأسف. فهم الآن وصلنا كمسلمين إلى أرذل ما وصل إليه الآخرين. فنحن الآن نعيش في المجتمع هذا مجتمع لله الحمد مسلم ما نرى شيء يعني الشيء البسيط يعني يوجد لكن على استحياء وعادة من غير فعندما نرى هذا الشيء فالميسر موجود والأنصاب لا زالت موجودة وهذا كله والله سبحانه وتعالى يحذر منها لأنها سبب عداوة. أنا عندما أجي أراهنك الآن على مبلغ من المال وتأخذه مني بدون أي مقابل يعني يوجد في نفسي الحسرة والندامة القمار المراهنات نعم كلها نعم. والتحذير هنا بسبب إيجاد الألفة بين المسلمين لا إيجاد العداوة نعم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن الآن إنما يريد الشيطان، إذا طاعت الشيطان وأطعت الشيطان دخلت في هذه المصائب كلها. ولكن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا من هذه الأمور التي حذركم الله سبحانه وتعالى منها، فإن توليتم عن طاعة الله ورسوله فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين. ما به إلزام على رسولنا إلا أنه يجبركم، لأن الإجبار لو أردنا إجباركم ما احتاجنا أن نرسل رسل، ولا احتاجنا أن نرسل آيات، ولا احتاجنا أن نرسل كتب، ولا أرسل ولا شيء. نعم، ولو شاء ربك. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فأما الحساب والعقاب فهو إلى الله، فلا تغتروا إن خفي على الرسول توليكم أو لم يستطع قهركم إذ لم يرسل إليكم لهذا القهر كما كلما عصيتم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. لا جناح فيما أكلوا أو شربوا من المباحات مع تقوى الله واجتناب تعمد معصيته، وما طعموا خطأ لم تعمده قلوبهم به لم تعمد قلوبهم به معصية، فهذا الذي يكون مع التقوى. فأما تعمد الحرام بعد العلم بتحريمه فهو ترك للتقوى وتعرض للعقاب. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، استر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، كلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين. واقبل ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين في كل مكان. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإياكم.